الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الوكالة بفتح الواو وكسرها. التفويض تقول: وكلت أمري إلى الله، أي فوضته إليه. واصطلاحا: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: بفتح الواو وكالة وكسرها وكالة، التفويض. وتأتي أيضا بمعنى الحفظ كما في شرحه للمنتهى رحمه الله، ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل أي ونعم الحفيظ. نعم. واصطلاحا: استنابة جائز التصرف مثله، يعني الوكيل جائز تصرف، والموكل المستنيب هذا موكل، استنابة جائز هذا الموكل، فالموكل جائز التصرف، فالموكل جائز التصرف، والوكيل أيضا جائز التصرف فيما تدخله النيابة من قول أو فعل تأتي، يعني الأقوال والأفعال التي تدخلها النيابة. نعم. صلى الله عليه. قال: تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن، كفعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحوه. نعم، تصح بكل قول يدل على الإذن، كفعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحوه من الألفاظ. وعلى ذلك فلا تثبت بالقول، فلا تثبت إلا بالقول، لا تثبت بالفعل، لا تثبت بالفعل، هذا هو المذهب. قال في الفروع: ودل كلام القاضي رحمه الله تعالى على انعقادها بفعل دال كبيع، هي الفعل الدال فيما دل عليه كلام القاضي من الحنابلة، الفعل الدال الذي يدل عليها كذلك. قال: وهو ظاهر كلام الشيخ، يعني الموفق، وهو أيضا مقتضى، أقول وهو مقتضى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله الجميع. فالصحيح أنها كذلك بالفعل، كذلك إذا دل على الفعل على التوكيل فكذلك. نعم. قال: وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط، كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة. يعني هذه نظائر لها. تصح مؤقتة، مؤقتة، إيش معنى مؤقتة؟ يعني بشهر أو سنة، يعني من التأقيت. فلو قال: وكلتك مدة سنة على مثلا على هذا الدكان مدة سنة، هذه مؤقتة، إذا مضت السنة ينتهي. ومعلقة بشرط، معلقة بشرط، مثل لو قال: إذا قدم الحاج فبع هذه السلع، إذا دخل رمضان فاشتر طعاما وتصدق به. نعم. إن كلمك أهلي بشيء فأعطهم، هو مسافر. هذه كلها شروط، فتصح معلقة بشرط كوصية، يعني معلقة بشرط كالوصية، الوصية يصح أن تعلق بشرط. وإباحة الأكل يصح، إن كنت جائعا فكل مثلا. وولاية قضاء، وإمارة، نعم، هذه كلها تصح فيها، حتى في التأقيت، يعني أنت أمير على البلد الفلاني مدة سنة، أنت قاض في المكان الفلاني مدة سنة، يعني أبحت لك الأكل من هذا مثلا المطعم، المطبخ أو الدار، أو مدة شهر. حتى الوصية: أوصيت لفلان مثلا بثمار سنة، لا تصح. نعم. تفضل. سن الله عيش. قال: ويصح القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو أو يبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول قبلت. إذن لا مانع من التراخي، ما هو مثل البيع، حتى لو ما قبل إلا بعد شهر ما في مانع، يصح القبول على الفور والتراخي. أيضا قال الله عليه بكل قول أو فعل دال عليه أي على القبول، لأن قبول وكلائه عليه السلام كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم قالوا في المبدع. إذن يصح في القبول الفعل، يعني التوكيل لا بد فيه من قول في المذهب، لكن التوكل بالشيء أنك تقبل يعني الوكالة بأن تكون وكيلا يصح بالفعل. فرقوا إذن في المذهب بين إيجاب الوكالة وبين القبول. الإيجاب عندهم لا بد فيه من قول، والقبول يصح بكل قول وفعل. واستدل بأن قبول وكلائه كان بفعلهم، يعني ما كان يعرف أن الرجل إذا وكله النبي صلى الله عليه وسلم بإمارة أو بقضاء أو وكله بأن يأتي له بشيء، أو كما وكل جابرا مثلا بأن يأتي له بطعام غير ذلك من خيبر، بتمر من خيبر. نعم، ما فيه نقال قبلت جابر، ولا أن الأمراء كانوا يقولون قبلنا، وإنما يتولون هذا بفعلهم، خلاص يقول وكلتك فيفعل يكفي. نعم تفضل. الله صلى الله عليه. قال ويعتبر تعيين الوكيل، لا بد أن يعين الوكيل، لأن في آثار تترتب على ذلك، هذا هو المذهب وهو قول الجمهور. فلا يصح وكلت أحد هذين الرجلين، وكلت أحدكما، لكن لو قال وكلتكما جميعا ما في بأس، لكن أن يقول وكلت أحدكما لا ما يصح، أو يقول وكلت فلانا ما وكلت رجلا من رجال البلد يفعل كذا، لا لابد أن يعين. نعم، يعني يعين الوكيل، لابد من تعيين الوكيل. نعم صلى الله عليه. قال ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه، أي جاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره انتفاء المفسدة، والمراد فيما تدخله النيابة ويأتي. نعم. قال ولا يشترط علمه بها، يعني الوكيل لو ما علم، فلو أن رجلا تصرف تصرفا فضوليا فبان أنه وكيل ما كان يعلم، مثل رجل في البيت جاء شخص أخوه مسافر وقال بها السيارة اللي عند الباب وباعها عليه، هذا تصرف فضولي لا يصح في المذهب، لكن بان أنه وكيل. قال له شخص هو أصلا قد وكلك وبلغني أن أوكلك، فالآن يصح أو ما يصح؟ ها إيش تقولون؟ يصح، على أنه ما علمه، على أنه لم يكن يعلم. نعم. قال ومن له التصرف في شيء لنفسه، إنسان له أن يتصرف في شيء لنفسه، فله التوكيل فيه والتوكل فيه، يعني جاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة، والمراد فيما تدخله النيابة ويأتي. إذن الذي لا يصح تصرفه في شيء هل يصح توكيله فيه؟ الجواب لا يصح. الآن السفيه، هل يصح أن يعني أن يوكل في بيع دار هو سفيه؟ لا، لأنه هو لا يصح. نعم صح. لا يصح، هو لا يبيع دار أصلا، فليس له أن يتصرف في دار، فكيف يوكل؟ وهل يجوز أن يوكل هو في بيع هو سفيه؟ لا ما يصح. فالسفيه إذن نعم لا يصح بيعه ولا شراؤه، يعني المحجور عليه لسفه، إذا حجر عليه يعني لسفه. استثنوا مسألة، وهي واضحة في الحقيقة لكنها قد تشكل عند قراءتها في كتب الحنابلة، استثنوا الأعمى الرشيد. الأعمى الرشيد إذا لم يرى السلعة فهل، لأنه ما يرى ولا ولا ولا ولا فيها لمس هذه السلعة، ولا سلعة يعني ما فيها، يحتاج إلى أن يوكل، فهل في هل للأعمى أن يوكل فيما لم يره؟ نعم يا شيخ. هل كذلك للشخص الذي لم يرى سلعة أن يوكل من يراها عنه؟ ما في مانع، ما في مانع من ذلك، لأن المنع هنا من البيع يعني للجهالة، لأن هذا يعجز عن أن يرى، يعجز عن أن يرى، يعجز عن العلم بالمبيع، ففي عجز عن العلم بالمبيع، وليس لي المعنى، ما في معنى يمنع. يعني الرجل الآن ليس لك أنت مثلا أن تشتري سلعة لم ترها ولم توصف لك، طيب أنت الآن الوصف يقدر شخص يقول ما أعرف أصف أبد، روح شوفها، هل لك أن تشتريها قبل أن تراها؟ إيش تقولون؟ هل يصح؟ معي؟ لا معك شخص. ها؟ هل يصح أن تشتري ما لم ترى ولم يوصف لك؟ نعم. لا يا شيخ. ما يصح. طيب قال أنا بوكل، أنا بوكل من يرى، يا فلان اذهب إلى المعرض فلان يشوف لي السيارة، أنت وكيل في الرؤية فقط، ما في مانع، واضح؟ راح وشاف، زال المانع، إذا زالت الجهالة، راح وشاف وقالوا أبد السيارة جيدة ووصفها كذا وكذا وشافه الشخص هذا الوكيل آنه، فلا مانع. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال: ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، فلو وكله، فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح. نعم، من لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، فلو وكله في بيع ما سيملكه، يعني ما ملكه بعد سيملكه، هل يصح؟ ماشي. هو نفسه ما يصح، فكيف بالنائب؟ كذلك أو طلاق من يتزوجه، المذهب يصح أن تطلق من لم تتزوجها بعد. نعم طب لا، لا يصح، نعم لا يصح ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. أي يقول يصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. يقول المرأة ما دام أنه يصح أن توكل في طلاق نفسها، يقول فوضت أمرك إليك، يوكلها في، يأتي في باب الطلاق، ما دام أنه يمكن أن تطلق نفسها بأن تستناب، يستنيبها زوجها على نفسها، فإذا لا مانع أن يوكلها أن تطلق امرأته، يقول لأمه مثلا وكلتك في طلاق فلانة مثلا، ما في مانع. تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال: وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له، وغني لفقير في قبول زكاة وفي قبول نكاح أخته ونحيها لأجنبي. هذه كلها مسائل مستثناة. أن يتوكل واجد الطول، الآن هل للغني أن ينكح الأمة؟ ماشي. نكاح، ما هو ملك، نكاح ما يجوز. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن الذي عنده طول هذا لا يصح أن ينكح أمة، لكن هو الآن ما هناك، هو نائب، هذا الرجل فقير ووكل غنيا أن ينكحه أمة جاره، وهذا فقير ما يملك مهر حرة ولا يملك يعني ثمن أمة على الخلاف هذا، وأيضا يخاف على نفسه العنت، هل هو أن ينكح الأمة؟ لا. فوكل غنيا في إنكاحه، قال يا فلان أنا بعيد وبك تروح لفلان وتخطب لي وأنت وكيل عني في التزويج، يعني بمهر كذا ما في بس. أيضا وغني لفقير في قبول زكاة، هذا رجل فقير وجاره غني وقال أنا سأسافر ووكلتك أن تقبل الصدقات ليلة العيد مثلا، تبي تيجي صدقات فطر أنت وكيل عني في قبولي، هل في مانع؟ لا ما في مانع. أو قال وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي، الرجل لا يجوز أن يعقد على أخته، أن يعقد على أخته، لكن هذا وكله صاحبه، قال أنا مسافر وودينك تزوجا أختك، تكلم أبوك قال نعم الأب ما عنده مانع، قال خلاص أنت وكيل عني أيها الأخ. فيقول الأب زوجتك ابنتي، زوجتك يا زوجت موكلك ابنتي. فيقول الولد قبلت عن فلان، هل في مانع؟ لا. واضح هذا لكم؟ طيب بسم الله عليك. قال ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، مثلا الفاسق يعني لا يصح أن يتوكل في إنكاح، لأنه هو هل يصح أن يكون وليا في النكاح الفاسق؟ لا. في المذهب لا. فجاء شخص وكله قال أنا أصلا أنا على بناتي، ما القاضي ما يخلينا نزوج بناتي لأنه فاسق، يعني ظهر فسقه، فالقاضي ما يقبل إنكاحه لبناته، فكيف أنكح؟ فكيف توكلني؟ نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، لأنه عليه السلام وكل عروة بن الجعد في الشراء، وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها في معناه. نعم. قالوا وله التوكل في شيء بخبر من يظن صدقه، ما يبينه، لا إنسان أخبره وهو يظن صدقه، قال فلان ترى موكلك، فله أن يعمل، لكن يضمن لو أن ذاك أنكر، يضمن لو أن الآخر أنكر، يعني جاء شخص وقال أن فلان موكلك أنك تبيع مزرعة، تبيع مزرعته، فإذا كنت تعرف صدقه لك أن تقبل خبره وتبيع، لكن تنتبه أنه لو جاء ذاك وأنكر فعليك الضمان ما دام أنه بخبر من تثق به. قال هنا ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، كل حق آدمي في الأصل هنا مثل البيع والشراء والهبة يصح التوكل فيها، لأنها مال أو تجري مجرى المال، وألحق بها سائر العقود، لأن حديث عروة رضي الله عنه توكل في بيع وشراء، توكل في شراء، فألحق بها سائر العقود، ولذا قال وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء، الإبراء معروف يعني وكلتك أن تذهب إلى فلان وتبرئه مما يعني تنظر في حاله، رأيت أنه محتاج أبرئه مثلا، نعم، ونحوها مثل العتق مثلا، ها مثل العتق، وتصح أيضا في حوالة وفي كفالة ونحوها، تصح في حوالة وفي كفالة وفي نحوها، حتى الكفالة أيضا وحتى الحوالة، يعني بعض الناس يشتري سيارة ويحتاج إلى من يضمن فيرسل وكيل أني وكلتك أن تذهب وتقبل عني، تقبل عني يعني الضمان أو الكفالة كذلك أو الحوالة، هذه كلها يدخلها، نعم يدخلها التوكيل. قال والفسوخ، نعم تفضل. بسم الله عليك. قال والفسوخ كالخلع والإقالة والعتق والطلاق، لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى. الفسوخ يعني الخلع والإقالة والعتق والطلاق، قال لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء، إذا جاز في النكاح فيجوز في الطلاق، فجاز في الإزالة بطريق الأولى. هل لك أن توكله في شراء عبد؟ لك. فهل لك أن توكله في عتق هذا العبد؟ لك. هذا معنى قوله لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى. نعم. بسم الله عليك. قال والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كإحياء الموات، لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتلاء. نعم. الرجعة كذلك، يروح مثلا يعني إليهم وشوف إيش الطلبات اللي هم يطلبون، وإن رأيت أنه يعني مناسب وأمكنك الصلح فيما بيني وبينهم فقد وكلتك في أن ترجعها، أن ترجع زوجتي إلي. نعم. قال أيضا تملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كأحياء الموات، وكلتك أن تذهب إلى الأرض الفلانية وتضع عليها أحفاد وأن تحييها بالشجر، ما في مانع. وكلتك في أن تصيد، وكلتك في أن تحتش، نعم هذا كله جائز. نعم. كذلك في الصلح ما في مانع، وفي الإقرار ما في مانع، أن تقول مثلا تقر عني ما في مانع، لكن هل يحصل إقرارك بمجرد الوكالة؟ لا، وكلت فلان أن يقر لي بكذا، على أن فلان يريد مني كذا، نعم. هذا ما يعد إقرار حتى يقر، هذا توكيل في الإقرار. واضح لكم المعنى؟ ها؟ ماذا الإخوان؟ نعم واضح صلى الله عليه. أي يعني أنت تقول يا فلان أوكلك في الإقرار، ما يعد إقرار حتى يقر عند القاضي، إذا أقر صار إقرار، يعني ما يلزمه القاضي يقول هذه وكالتك مكتوب فيها ووكلتك أن تقر عني، هذا ما يعد إقرارا حتى يقر الوكيل. نعم. قال للظهار، لأنه قول منكر والزور واللعان والأيمان والنذور والقسامة. نعم. نعم الشيخ الله يحفظك، قوله لأنها تملك تملك مال بسبب لا يتقين عليه فجاز كالابتياع، هذا التعليل يا أخوات، قوله أي تعليل هذا؟ الصيد وتملك المباحات وكذلك للاحتشاش للجميع. فجاز كالابتياع، هذا كله عاد على الجميع؟ اي نعم كالابتياع. طيب. تملك طيب. مال بسبب لا يتعين عليه. ها؟ نعم. جزاكم الله خير. نعم. نعم تفضل اسمع. أنا الله يرحمه. قال للظهار، لأنه قول منكر وزور واللعان والأيمان والنذور والقسامة والقسم بين الزوجات والشهادة والرضاع والالتقاط والاغتنام والغصب والجناية والجناية فلا تدخلها النيابة. هذه كلها لا تدخل، هذه المسائل كلها لا تدخلها. يقول للظهار لأنه قول منكر وزور، طيب واللعان لأنها أيمان، الأيمان لابد من الحالف نفسه، والنذور والأيمان والنذر والقسامة، قسامة كلها أيمان، هذه لابد فيها، هذه متعلقة بالحالف نفسه، والقسم بين الزوجات متعلقة بالزوج، والشهادة متعلقة بعين الشاهد، والرضاع بعين المرضعة، والالتقاط كذلك بعين الملتقط، لأن المغلف فيها الائتمان، يعني أن يكون أمينا، أن يكون أمينا، وأيضا في الاغتنام في الغنائم، وكذلك أيضا في الغصب لأنها معصية فهي متعلقة به، والجناية كذلك. قال هذه لا تدخلها النيابة، ومثل ذلك الجزية، لأن لابد أن تؤخذ منه على وجه الصغار. نعم، هذه كلها ما تدخلها، ما تدخلها، ما يدخلها التوكيل. نعم. صلى الله عليه. قال وتصح الوكالة أيضا في كل حق، في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة، لأنه عليه السلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها. نعم. وكذا حج وعمرة على ما سبق. نعم. قال وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخله النيابة، حقوق الله منها ما تدخله النيابة ومنها ما لا تدخله النيابة. قال كتفريقة الصدقة، ما في مال أن توكل من يفرق زكاتك وصدقة، أن يفرق صدقتك، ولذا قال كتفريقة صدقة وزكاة ونذر، يعني تفريقة نذر، تفريقة نذر، ما هو النذر؟ النذر تقدم أنه متعلق به، وكفارة يعني تفرقة كفارة. قال هذا إطعام 10 مساكين، اذهب ووزعه أنت وكيل عني، ما في معنى، يعني ليست الكفارة مثل الصيام، لا، هذا يوكل في تفريقة الكفارة. نعم. قال وكذا حج وعمرة على ما سبق، في النفل مطلقا في المذهب، لك أن توكل في النفل مطلقا، وأما في الفرض فعند العجز، في الفرض عند العجز وتقدم. نعم. صلى الله عليه بارك. وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها، لأنها تتعلق ببدن من هي عليه، لكن ركعتا الطواف تتبع الحج. وأما العبادات البدنية المحضة، يعني ما هي، يعني ما هي فيها مال، بدنية محضة كالصلاة والصوم ومثل ذلك الاعتكاف والطهارة من الحدث ومثل ذلك غسل الجمعة أو تجديد وضوء، ما يوكل فيها، لأن هذا يختص بالمكلف، بعين المكلف. لكن قال هنا والطهارة من الحدث، هذا احتراز من ماذا؟ من الطهارة من الخبث. الخبث هل له أن يوكل؟ لا يوكل. يا خذ أيتها المرأة ثيابي واغسليها أيها الخادمة، أو أيها، خذ ثيابي وغسلها من النجاسات، هل في مانع؟ لا ما. ما لا ما في مانع. رجعت، يعني الصوت واضح، هذا شيء مشكلة. الآن واضح. جاء الصوت. طيب. نعم. أعيد، الظاهر من قوله هو أما العبادات البدنية، ها؟ نعم شخص. نعم. طهارة من الحدث. نعم. ها؟ نعم شخص الله. وأما العبادات البدنية المحضة، يعني التي ليس فيها مال، كالصلاة أو كذلك الاعتكاف والطهارة من الحدث، مثل كذلك غسل الجمعة وتجديد الوضوء، لأن هذه تتعلق بالمكلف نفسه. لكنه قال والطهارة من الحدث، لأن الطهارة من الخبث يصح التوكيل فيها، بأن توكل من يغسل ثوبك، بأن توكل من يغسل ثوبك، ما في معنى من النجاسة. قال لكن ركعة الطواف تتبع الحج، ركعة الطواف تتبع الحج، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن ركعتي الطواف، يعني عندما يحج الشخص عن غيره أو يعتمن عن غيره، لمن الركعتان؟ ها أجيبه، صوت فيه ولا من بعنش؟ ها من بعنش؟ أي صوت واضح. ها أي نعم واضح. أي للمنوب عنه. طيب صلاة هذه، قالوا هذه تبع للطواف، هذه تتبع، ها الطواف. فركعة النفل هذه يجوز التوكيل فيها. نعم. لماذا؟ لأن الطواف يجوز التوكيل فيه وهذه تبع له، والطواف كذلك تبع للحج. فهو نفس الطواف يتوكل فيه، يعني الطواف الذي يعني فيه يعني في الحج وفي العمرة. فما دام أنه يجوز أن يوكل في العمرة أو في الحج فالصلاة تبع، الصلاة تبع. هذا واضح؟ نعم واضح. أيزي تفضل. صلى الله عليه. قال: وتصح في الحدود في إثباتها واستيفائها قولي عليه السلام: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت، متفق عليه. نعم، يصح في الحدود في إثباتها: اذهب إلى فلانة إن اعترفت فرجمها. قوله فرجمها هذا فيه استيفاء، فيجوز أن يوكل الإمام من يعني يستوفي الحد، ومن أيضا يثبته، يعني ينظر إلى البينة والاعتراف أو حتى القود، أيضا حتى في استيفاء قود وفي استيفاء حد قذف كذلك. طيب في الحد قالوا يقوم موكله، يقوم الوكيل هنا مقام الموكل في درئها بالشبهات. يعني لو شاف أن المرأة اعترفت أنها زانية لكنه يعني رأى أنها مكرهة أو وجد شبهة، فله أن يدرأ الحد أو ليس له أن يدرأ الحد هذا الوكيل؟ ها؟ له أن يدرأ. له. إيه. طيب استيفاء القصاص يجوز أن يستوفى القصاص، اذهب إليه فإن أقر فاقتص منه، ذهب إليه فأقر فاقتص. طيب فإن قيل قد يعفو أهل الميت، فالجواب قالوا الأصل عدم العفو، ولو أنه والظاهر أنه لو عفى لعلم الوكيل، يعني هذا ما هو عافي، هذا طالب بالقصاص طالب بالقود، هذا واضح لكم. فيجوز أيضا التوكيل في استيفاء القصاص وفي استيفاء حد القذف أيضا. نعم. صلى الله عليه. قال ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته. أي يجوز أن يستوفى في حضرة الموكل يعني الإمام وفي حال غيبته، وأيضا الموكل في استيفاء القصاص، مثل القصاص الموكل هو صاحب الدم، فيجوز أن تستوفي في حضرته وفي غيبته. نعم. صلى الله عليه. قال وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إذا كان يتولاه مثله ولم يعجز، لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله، إلا أن يجعل إليه بأن يأذن له في التوكيل أو يقول اصنع ما شئت. يقول ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، إذا وكلت في شيء فليس لك أن توكل فيه، بقيد إذا كان يتولاه مثله يعني عادة، لكن لو وكله في أمر لا يتولاه مثله يعني هو من أهل الشرف والمنزلة وهذا مثلا، ما قال يا فلان وكلتك أن تذهب مثلا إلى سوق السمك مثلا وتشتري لي كذا وتحمله إلى بيتي، وهذا رجل من أهل الشرف، ما معنى هذا؟ معنى هذا أني قد أذنت لك أن توكل. هذا واضح؟ هذا ليس بحمال وليس هو سيوكل، فهذه يسميها العلماء بدلالة الحال، يعني الحال تدل على الإذن، تدل على الإذن، لأنه ليس ممن يتولى مثل ذلك. يعني وكلتك فلان تشوف مزرعتي وتنظفه، هو يريد أن يوكل في تنظيفها. أو كذلك يقول ولم يعجزه، قد يكون يتولاه مثله لكنه يعجزه، يعني عمل فوق يعني يحتاج كثرة، فيعلم أنه لما يعني مثل لو قال وكلتك يعني على تنظيف بستان أو أكثر من بستان وأشياء كثيرة وأعمال متعددة، يعرف أنها تحتاج إلى عدد من الرجال، فيجوز له أن يوكل. لأن دلالة الحال تدل على ذلك. أما إذا كان يتولاه مثله ولا يعجزه فيلزمه هو، وليس له أن يوكل إلا بإذن، ليس له أن يوكل إلا بإذن من الموكل. نعم. وإذا وكل فلا بد أن يوكل أمينا، لأن هذا هو الحظ لموكلك، إلا إذا عين. لو قال يا فلان أنا وكلتك وثانت ما تقدر أو شيء، فلان توكل فلان، ما يخلص تعين. أما إذا لم يعين لك فلا بد أن توكل أمينا. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال ويصح توكيل عبد بإذن سيده. توكيل عبد بإذن سيده ما في مانع أنك توكل العبد، لكن لابد من إذن السيد. نعم. صلى الله عليه وسلم. والوكالة عقد جائز لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، فلكل واحد منهما فسخها. أي من العقود الجائزة، كل واحد له أن يفسخ، الوكيل له أن يفسخ والموكل له أن يفسخ، هذه عقود جائزة. نعم. معنى جائزة يعني جائز فسخها، وهو جائزة يعني مباحة، لا المقصود جائزة هنا يعني يجوز فسخها. نعم. صلى الله عليه. قال وتبطل قال وتبطل بفسخ أحدهما وموته وجنونه المطبق، لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفيا انتفت صحتها. وتبطل بفسخ أحدهما، إذا فسخ أحدهما بطلت، لأنها كما تقدم العقود الجائزة. وموته إذا مات كذلك بطلت الوكالة. وجنونه المطبق، ظهر أن الصواب بفتح الباء، بفتح الباء كما في شرح المنتهى، وذكروا في هذا بيتا، يعني ذكروا فيه أن المطبق هذا يعني لحن، وبعض الحنابلة كما في الحاشية يعني أظن الشيخ عثمان ذكر أنه بكسر الباء، لكن الظاهر الأشهر هو بفتح الباء المطبق. قال لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، لابد من حياة وعقل، المجنون ما في عقل والميت ما في حياة، فإذا انتفيا انتفت صحتها لعدم أهلية التصرف. طيب قالوا وتبطل أيضا بسكر، بسكر يفسق به، نعم يفسق به، بخلاف يعني الذي لا يفسق به كأن يكره على السكر، فإذا سكر على وجه يفسق به فيبطل، لكن فيما نعم في الوكالات التي يشترط فيها نعم العدالة، نعم مثل النكاح، النكاح عندهم في إيجابه لا بد أن الذي يوجب يعني يتولى أمر النكاح لا بد أن يكون عدلا، فإذا سكر بلا إكراه نعم لا تصح الآن، بطلت ولايته، بطلت وكالته. لكن في بيع وشراء لا ما تبطل، لأنه ما يشترط هذا. فالسكر هنا في باب ولاية النكاح، لأن العدالة شرط، لأن العدالة شرط في الولاية، وهذا وكيل، فإذا فسق نعم فلا يصح أن يكون وكيلا. واضح لكم هذا المعنى؟ طيب تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها، أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره، بطلت. إيه لأن هذا يدل على الرجوع الموكل. إذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها، ثم وطئها، أو يعني وكل يا فلان وكلتك أن تطلق امرأتي ثم ذهب ووطئها، خلص انتهت الوكالة، لأن هذا الرجوع منه، هذا يدل على الرجوع. أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره، يعني اعتقه عن دبر، انتهت الوكالة. نعم. صلى الله عليه. قال وتبطل أيضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فصح بغير علمه كالطلاق. نعم يقول نعم تبطل بعزل الوكيل، إذا عزلت الوكيل بطلت ولو قبل علم الوكيل. أنت يعني وكلت زيدا أن يبيع دارك، باعه، لكنك أقمت بينة أنك قد فسخت الوكالة قبل يوم أو يومين، فالمذهب هو ما علم، باع على أنه وكيل ما علم، لكن بان أنك قد فسخت وكالته بالبينة قبل يوم أو يومين. قال إذن عزل الوكيل يصح ولو لم يعلم الموكل، عزل الوكيل يصح ولو لم يعلم الوكيل، ولو لم يعلم الوكيل، هذا هو المذهب. نعم. ولذا قال، ولذا قال ولو باع، نعم الله، ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة. لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبل لم يقبل إلا ببينة. لماذا لم يقبل؟ لأنه في حق تعلق به، لأنه في مشتري، والأصل بقاء الوكالة، إلا أن تأتي ببينة، هذه البينة تشهد أنك قد يعني فسخت الوكالة قبل أن يبيع، فيصح. إلا في الطلاق، الطلاق حتى لو، نعم حتى لو يعني، لأن الشرع يعني متشوف إلى إبقاء المرأة، فيقبل قوله ولو بلا بينة، يعني ذهب وطلق ثم قلت لا أنا فسخت الوكالة، فيدين فيما بينه وبين الله جل وعلا ولو لم تكن هناك بينة. الله صلى الله عليه وسلم. وكيل في القصاص يا شيخ، نفذ إيه؟ القصاص وكله إيه؟ في الاستيفاء إيه؟ عزله يا شيخ قبل شيخ عزله ولم يعلم الوكيل بالعزل ونفذ القصاص يا شيخ. إيه خلاص، ما عليه شيء، ما عليه شيء، ما يقال أن تصرف ولا ينفذ فيضمن شيء، لكنه نفذ، هو قام الآن استوفى القصاص. إيه نعم شيخ، لكن عزله قبل الاستيفاء شيخ. لكن علم؟ لا ما علم شيخ، الوكيل لم يعلم. إيه فما يعتبر معذور هنا، لأنه ما علم. ولذا يعني كما ذكرنا لكم قبل أن الأصل عدم العفو، فهو نفذ وهم عفوا ولم يعلموه أنهم عفوا. إيه نعم. فنفذ قبل، فلا يلحقه شيء، ما يلحقه شيء. تصرف يا شيخ. ها إيه، له تصرف بناء على أنه وكيل. إيه نعم. كذا ولا لا؟ في تنفيذ القصاص مثل الآن أحيانا يكون في زاوية معينة بعيدة عن الناس، يعني يجتمع الناس على بعض الأولياء وحبوا الرؤوس يسألونهم مثلا العفو، السياف انتظر انتظر انتظر، قالوا لا نفذ، فإذا بيبوش في شخص يعني عفا، ما بلغ هذا قطع بالسيف. نعم لا، ما عليه شيء هنا، لأنه الأصل القصاص وهو لم يبلغ العفو. نعم أحسن الله. طيب. مثل هذه المسائل، مثلها يعني في عزل الوكيل، مثلها أيضا عزل الشريك. الشريك إذا أذنت له بالتصرف ثم بعد ذلك قلت لا ما هي تصرف، ما تتصرف، وكلته أن يتصرف ثم عزلته، شريك يعني لك في دكان أو مضارب أو كذلك، قالوا المودع عنده، لا المودع عنده، نعم حتى لو عزلته، حتى لو عزلته فلا يترتب إتلاف عليه. يعني أنت الآن عزلت هذا الوكيل فتصرف فعزلت هذا الوكيل ثم إنها تلفت بلا تعدي منه ولا تفريط بعد عزله، ما لا شيء عليه المودع عنده. يعني أنت الآن أودعت عنده ثم قلت عزلتك يا فلان، قال خلاص تعال خذ اغراضك، حصل تلف بعد ذلك بلا تعدي منه ولا تفريط، يبقى في حكم الأمين، يبقى في حكم الأمين. هذا واضح؟ تفضل. واضح. إيه نعم. صلى الله عليه. قال وتبطل أيضا، قال وتبطل أيضا بحجر السفيه لزوال أهلية التصرف. نعم تبطل أيضا بحجر السفيه لزوال أهلية التصرف، لا بالحجر لفلس. المحجور عليه لفلس هل يصح أن يكون وكيلا؟ يصح. يصح يبقى وكالة. قد يكون الرجل محامي يعمل بالمحاماة ويتولى أمور الناس، أو يكون وكيل للناس في بيع وشراء وهو مفلس، محجور عليه لأن الحجر بماله فقط. أما السفيه لا، الحجر في تصرفه، فإذا حجر عليه تبطل. نعم. أما المفلس فقال لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف. نعم صلى الله عليه. لا بالحجر لفلس لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف. أي نعم. لكن إن حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلت انقطاع تصرفه فيها. لكن إن حجر على الموكل، الموكل الآن ما هو الوكيل، وكانت في أعيان ماله، موكلك إنك تبيع سيارة فحجر عليه، هل لك أن تبيع هذه السيارة؟ لا. لا. لا. هذا الموكل، هناك الوكيل قبل. طيب الآن السفيه، هل يصح أن يوكل في طلاق امرأة أو أن يوكل في نكاح؟ نعم يصح. لماذا؟ أو في طلاق يوكل يصح. لماذا؟ لأن الحجر عليه في التصرفات المالية فقط. السفيه بعض الناس يكون سفيها في التصرفات المالية لكن يتولى، يكون وليا في النكاح لأنه يعرف الكفؤ ويميز الكفؤ. واضح هذا لكم؟ بعض الناس ليس رشيدا في ماله فهو سفيه قد حجر عليه لكنه في باب الكفاءة ويعرف الزوج المناسب، وكذلك في طلاق امرأته. نعم لأنه له أن يطلق السفيه. هل السفيه له أن يطلق أو ما له أن يطلق المرأة؟ نعم له. إذن هل يجوز أن يوكل السفيه؟ نعم نعم يجوز، ما في مانع. نعم تفضل. أسأل الله عليك. قال ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه ولأنه تلحقه تهمة. قبل المسألة، في المسألة السابقة فيما يتعلق ب يعني موت الوكيل، بموت الموكل، الآن الموكل إذا مات هل تنفسخ الوكالة؟ تنفسخ. تنفسخ، لكنهم استثنوا الوكيل لو وكل ولي اليتيم. ولي يتيم وكل، لو مات هذا الولي نعم ما تبقى الوكالة. يعني ولي يتيم وكل زيدا في الإجارة، تؤجل الدور وتستوفي منها ومعطيه وكالة، لو مات تبقى هذه الوكالة في المشهور في المذهب. مثله ناظر الوقف. نعم لو أن ناظر وقف وكل قالوا فلا تبطل بموته، لا تبطل بموته. لكن هل للوكيل للناظر بعد أن يفسخ؟ له أن يفسخ، ما تبطل بالموت. واضح؟ يعني رجل ولي ليتيم مات والآخر يتصرف الوكيل ما في مانع، لكن إذا أقيم ولي آخر مقامه فله أن يفسخ، إذا ما فسخ تبقى هذه الوكالة. مثل ذلك أيضا ناظر الوقف، ناظر الوقف وكل في شيء، جاء ناظر جديد سكت، الوكالة ماشية ما فيها أشكال. لكن رجل وكل فمات في بيع سلعة له، ما نقول ننتظر هل الورثة يفسخون أو لا، بمجرد ما يموت انتهت الوكالة. عرفتم الفرق؟ عرفتم الفرق بين ناظر الوقف وولي اليتيم؟ لو تعيد أنا. يعني هذا رجل ولي يتيم موكل وكالات مات، هذه الوكالات تبقى. نعم. ما فسخ بموت ولي اليتيم، لكن إذا قيم ولي آخر ما نقول إنها تنفسخ، نقول له أن يفسخ وإن يبقى. لكن لو أن الرجل وكل رجلا في بيع داره فمات، هل نقول إن الورثة إن لم يفسخ باقي الوكالة، ولا نقول بمجرد موته انفسخت؟ مجرد موته. بمجرد موته، واضح الفرق؟ إيه نعم، أحسن الله. مثله ناظر الوقف، يعني بعض النظار موكلين وكالات، يموت الناظر وتمشي الوكالات على ما هي عليه، يعني ما لم يفسخ الناظر الجديد. نعم. كذلك لو أن أداء عقدا جائزا يعني مما يقبل الفسخ، مثل شركة مضاربة، لو أن رجلا مات وكان وليا ولكنه جعل مال هذا الشخص عند فلان يضارب به، يعني عقد لهذا اليتيم، عقد ماذا؟ عقد شركة مضاربة، فمات ما تنفسخ تبقى. فإذا قام وكيل فقام ولي آخر، نعم، فله، نعم، فله أن يفسخ، وله أن، وإن سكت بقيت على ما هي عليه عقود الشركات والأشياء، العقود الجائزة التي قامها الولي السابق أو الناظر السابق للوقف. نعم. ثم قال، هذه واضحة لكم؟ واضحة. نعم يا شيخ. طيب، ومن وكل في بيع أو شراء، قال لك فلان رح بيع سيارتي، وكل في بيع أو شراء، قال لم يبع ولم يشتري من نفسه، ليس له أن يبيع ولا أن يشتري من نفسه، ما يروح يشتري السلعة أو يبيع السلعة على نفسه، لا، لأن العرف في البيع، بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه، ولأنه تلحقه التهمة، إلا أن يأذن له. إذا أذن قال يا فلان وكلتك في بيع بيتي كم؟ قال ب100,000، قال أنا بشري، ها، وكلني أني أنا وكيله، قال نعم، قال بك تأذن لي أنا أشري، فيصير هو الذي يوقع، ها، يوقع العقد. طبعا في مثل هذه هو يقول له بعت وانتهيت، لكن في صور يقول يا فلان وكلتك أن تبيع هذه الدار ب100,000، وأذنت لك إن شئت بغيت أن تشري أترك مأذون لك. راح وعرضه وعرضه، وعقب شهر مثلا شاف أنها مناسبة واشتراها هو لنفسه ب100,000، يكون يتولى طرفي العقد، لا مانع من ذلك. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال ولا من ولده ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له، لأنهم متهموا بحقهم ويميلوا إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته بحق نفسه. نعم، لا يعني حتى لا يبيع على ولده ولا يشري لولده، لا يبيع من ولده، قال روح مثلا دول لي بيت أبي ب500,000، ما يروح يشري بيت لولده، أو قال بيع بيتي، ما يروح يبيعه على ولده أو لنفسه أو زوجته. وسائر من لا تقبل شهادته له، ممن يأتي إن شاء الله الكلام عليه. نعم، لأن فيه تهمة. نعم، حتى في توزيع الصدقات، عندما يقول يا فلان وزع هذه الصدقات، ما له أن يأخذ لنفسه إلا أن يستأذن، ولا أن يعطي ولده ولا من، نعم، لا تصح شهادته له. لكن ألا وأن يعطي مثلا عمه أو ابن عمه الفقير له ذلك، أو أن يعطي أخاه له ذلك. نعم، تفضل. قال وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف وصي ومضارب وشريك عنان ووجوه، كل هؤلاء، الحاكم القاضي، إذا مثل يعني الذي للمفلس، إذا أراد القاضي أن يبيع هل يشتري لنفسه؟ يقول هذا البيت مناسب فأنا أشتريه القاضي؟ لا. وأمينه، الأمين، إذا عين القاضي أمينا يتولى أمين، يعني القاضي قد يكون مشغولا فيوكل أمينا يتولى البيع، يوكل بعض المكاتب العقارية أن يتولوا البيع، فكذلك لا يشتري ولا لأحد ممن لا تصح شهادته له كولده أو والده أو زوجته. مثل هذا ناظر الوقف في باب الإجارة، هنا هو يستأجر، هو ناظر وقف ويستأجر، إلا إذا جعل له ذلك. يقول والله أنا بستأجر وأدفع، لا ما يجوز هذا. ووصي كذلك، ومضارب ومضارب كذلك، العامل وشريك عنان. مثل قال لك في المضارب خذ 100,000 واشتغل بهم بقماش، قال أنا أحسن أنا أشتري قماش وبيعه على هالشركة، هل يجوز هذا؟ وهو المضارب يعني الذي داخل معه بشركة المضاربة، أو ايش تقولون؟ ما يصح. اي ما يصح، هو شريك عنان ووجوه. فلا يبيع أحد منهم من نفسه ولا من ولده ولا ممن لا تقبل شهادته له. نعم تفضل. السلام عليكم. قال ولا يبيع الوكيل بعرض ولا نساء ولا بغير نبط البلد، لأن عقد الوكالة لم يقتضه. اي لا يبيع بعرض، قال رح بيع سيارة رح شرى له سيارة ثانية، هل يصح سيارة بسيارة؟ لا، لابد إذن. ولا نساء، قال خذ بيع سيارتي بالسوق واللي قالوا ناس يبونه مؤجل فباعها، نعم لا ما يجوز. ولا بغير نقد البلد، نقد البلد ريالات وراح يبيع مثل بنقد آخر، لا إلا بإذن، لأن عقد الوكالة لم يقتضي. فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا، شوف الرائج منهما، لأن الوكيل يفعل الأحظ لموكله، فإن تساوي النقدان خير. نعم نعم الله لنا. قال لأننا نقف هنا، نتركها مع مسائل يوم غد إن شاء الله. جزاكم الله جنات النعيم شيخنا، شكرا الله لكم. وإياكم بارك الله فيكم. إياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.